بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبق في الدرس الماضي الكلام على أول باب شروط الصلاة. ما هو تعريف الشرط في اللغة؟ نعم، هو إلزام شيء والتزام في البيع ونحوه، وشرعا هو لا في اللغة، قلت في اصطلاح هو ما يلزم وجوده وجودا، وهو ما يلزم عدمه عدم، اي نعم وجوده وجودا او عدم لذاته. في اللغة إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه. أما ما اشتهر عند الكثير أن تعريف الشرط في اللغة العلامة، هذا غلط. الشرط في اللغة العلامة، هذا صحيح بالفتح، الشرط بالتحريك هو العلامة، ومنه قوله سبحانه فقد جاء أشراطها أي علاماتها. أما الشرط بالتسكين فهو إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، كما ذكر ذلك صاحب القاموس وغيره. أما في الإصطلاح فإن الشرط هو ما يلزم من عدمه للعدم، ومن ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، لذاته يعني لذات الشرط، مثل الطهارة. كم شروط الصلاة؟ نعم، الشروط تسعة، ومنهم من يقتصر على ذكر ستة بناء على أن الشرط الأول والثاني والثالث التي هي الإسلام والعقل والتمييز شرط في كل عبادة إلا الحج كما يأتي. المهم أن الشروط تسعة بالنسبة للصلاة. الشرط الأول الإسلام، وضده الكفر، فلا تصح الصلاة من كافر. لماذا؟ لا تصح، لا تصح منه النية ولا يقبل منه عمل، لا بد أن يسلم ثم بعد ذلك يصلي، هذا الأول. والثاني نعم العقل، وضده الجنون، فغير العاقل لا تصح من الصلاة، والمجنون مرفوع عنه القلم. والدليل على هذا، ما هو الدليل؟ نعم، اي نعم. الشرط الثالث نعم التمييز، ضده لا ضده الصغر، يعني ما دام الطفل صغيرا لم يصل إلى درجة التمييز فإنه لا تصح منه عبادة. طيب وش حد التمييز؟ نعم، حده بعضهم بالسن 7 سنين، وبعضهم لم يحده بسن محدد، وإنما إيش؟ بالفهم والمعرفة، إذا فهم الخطاب ورد الجواب فإنه يكون مميزا، وهذا أقرب. طيب نعم شفين ايش تنكر عليه؟ نعم حقله مو معه. ايش تنكر عليه؟ تنكر ولا تقعد؟ مجنون. الشرط الرابع، نعم الشرط الرابع، نعم الطهارة، والدليل عليها نعم من الكتاب أول. يا أيها الذين آمنوا إذا أيوة أي نعم آية المائدة، وقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وغير ذلك. وأجمع العلماء على اشتراط الطهارة في الصلاة. والطهارة طهارة من الحدث وطهارة من الخبث. أما الطهارة من الحدث فسبق ما يتعلق بها، وكذلك الطهارة من النجس سبق باب كامل هو باب إزالة النجاسة، ويأتينا أيضا شرط خاص وهو اجتناب النجاسة. والشرط الخامس من شروط الصلاة، نعم، دخول الوقت، وبعض العلماء يعبر بالوقت، ومن عبر بالوقت فإنه قد تجوز في هذا، وذلك لأن إذا قلنا الوقت معناها أن الصلاة لا تفعل إلا فيه، أما إذا قلنا دخول الوقت فإن الصلاة تفعل فيه وبعده، وتكون قضاء بعده، تكون قضاء. والأصل في المواقيت ماذا؟ والأصل فيها قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأخذ بعضها العلم الدلالة على المواقيت من آيات سبق ذكرها، الآية الأولى، نعم، قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وكذلك قوله سبحانه، نعم، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وكذلك قوله سبحانه، نعم، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. أما من السنة أحاديث كثيرة، منها حديث جبريل حين أما النبي عليه الصلاة والسلام يومين متتاليين، اليوم الأول صلى به الصلوات في أول وقتها، واليوم الثاني في آخر وقتها، وقال الوقت ما بين هذين. وكذلك أحاديث أخرى وردت في الموضوع أو وردت في الباب، مثل حديث جابر وعبد الله بن عمرو وأبي برزة وغير ذلك. نعم يأتي ذكر المؤلف. حديث جابر قال الإمام البخاري صح حديث ورد في المواقيت رواه الترمذي وغيره. تقدم معنا الكلام على أي الأوقات، على وقت الظهر وعلى وقت العصر والمغرب. نعم، المؤلف بدأ بالظهر لأنها هي الصلاة الأولى وهي أول ما صلى به النبي صلى الله عليه وسلم، ما صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يذكر الفجر لأنها هي التي في طرف النهار، وحتى تكون الصلاة العصر هي الوسطى يكون الفجر الأولى والظهر هي الثانية والعصر هي الثالثة وهي الوسطى. وعلى كل حال الأمر سهل في هذا، والصلاة الوسطى هي صلاة العصر سواء قلنا إن الظهر هي الأولى أو إن الفجر هي الأولى، لأن المراد بالوسطى من الوسط الذي هو الخيار، وقد دل النص على ذلك كما يأتي، وهو قول عليه الصلاة والسلام شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. هذا حديث صحيح. متى يبدأ وقت الظهر؟ على الصلوات شيء، لا صلاة العصر. نعم، طيب الأول وقت صلاة الظهر متى يبدأ؟ شوف لو واحد ما جاوب. نعم، البداية من الزوال. كيف نعرف الزوال؟ نعم، بس لا، نعم، كيف نعرف أنها انحرفت؟ نعم، شخص أيوة. يبدأ من طلوع الشمس بدأ يقصر الظل، يمتد الظل حتى يبدأ حتى يقصر، فإذا بدأ بالطلوع تقدم أن الشمس إذا طلعت يكون لكل شاخص ظل، وأن هذا الظل يمتد ثم بعد ذلك يقصر، فإذا تلاها قصر الظل ووقف لم يقصر ولم يزد، ثم بعد ذلك بدأ في الزيادة، فبداية زيادة الظل تدل على بداية الزوال. فلو أن شخصا راقب ظل شاخص وجده وقف على شيء معين ثم بدأ في الزيادة، يعني بعد تناهي القصر بدأ في الزيادة، فبداية زيادة الظل بعد تناهي قصره هي علامة الزوال، وهو الفي. الفي هو بداية زيادة الظل بعد تناهي قصره. وفيه طريقة ثانية لمعرفة الزوال، أن ينصف ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين، فالنصف الأول إذا انتهى هو بداية الزوال. هذه بداية وقت الظهر، وهو واضح، وهو أظهر الأوقات. ونهايته إذا صار ظل كل شيء مثله فإنه ينتهي وقت الظهر ويدخل بعده وقت العصر، هل بينهما وقت مشترك؟ نعم، فيه خلاف قولان. قيل فيه وقت مشترك قدر 4 ركعات، هذا الوقت من صلى فيه الظهر أو العصر أدى كل صلاة في وقتها، وأخذوه من حديث جبريل أنه صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني لما صار ظل كل شيء مثله، صلى به الظهر. والقول الآخر أنه ليس هناك وقت مشترك لحديث وقت العصر وقت الظهر ما لم يدخل وقت العصر، وهذا هو المشهور من المذهب أنه يخرج وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله ثم يدخل بعده مباشرة وقت العصر، فيبدأ من صيرورة ظل كل شيء مثله إلى نهايته ما هي؟ إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. هذا قول. والقول الثاني إلى أن تصفر الشمس، هذا الوقت ماذا؟ إلى أن تصفر الشمس، هذا وقت الاختيار. العصر لها وقتها، وقت اختيار وهو من صيرورة ظل كل شيء مثله إلى مثليه أو إلى طلوع الشمس، إلى اصفرار الشمس. أما وقت الاضطرار فهو من اصفرار الشمس إلى الغروب، أو من صيرورة ظل كل شيء مثله إلى الغروب، هذا وقت اضطرار. من صلى العصر فيه فقد أداها في وقتها، لكنه يأثم إذا كان التأخير إلى هذا الوقت من غير عذر، أما المعذور فلا إثم عليه. ثم بعد ذلك وقت المغرب، يبدأ من مغيب قرص الشمس، إذا غاب قرص الشمس بكامله فإنه قد دخل وقت المغرب، وينتهي بغيبوبة الشفق الأحمر. والقول الثاني غيبوبة الشفق الأبيض هو بعد الأحمر. بعضهم يرى أن المغرب لها وقت يعني كالعصر، يختار إيقاع الصلاة من غروب الشمس إلى اشتباك النجوم، الأولى أن لا يؤخرها أكثر من هذا، والوقت يمتد إلى غيبوبة الشفق الأحمر. ويأتينا أن الأولى المبادرة بجميع الصلوات في أول وقتها، إلا الفجر، إلا الظهر في شدة الحر، وإلا العشاء كما يأتي. يكفي. نعم. أنا قاعد من هنا مشكلة، أنا متصل. ما يليه أحسن عشان أدق شوي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر. هذا ما يتعلق بوقت العشاء. يبدأ وقت العشاء من غيبوبة الشفق الأحمر إلى ثلث الليل، هذا هو المشهور في المذهب. والقول الثاني أن الوقت المختار للعشاء إلى نصف الليل، وهذا هو الصحيح لما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقت العشاء إلى نصف الليل أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، فصح الحديث بذلك، فقال به جمع من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين أن وقت العشاء يمتد إلى نصف الليل، وكله وقت اختيار، ومن نصف الليل إلى الفجر هذا وقت للعشاء لكنه وقت اضطرار، فلا يجوز الإنسان أن يؤخر العشاء إلى ما بعد نصف الليل من غير عذر شرعي. نعم. واضح، ينظر متى تغرب الشمس ومتى يطلع الفجر ثم يقسم من طلوع الشمس إلى طلوع الفجر. نعم، من غروب الشمس، نعم، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. الليل في اللغة العربية يطلق على الفترة ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، كما يطلق أيضا على الفترة ما بين غروب الشمس إلى طلوعها، كل هذا في اللغة يسمى ليل. أما بالنسبة للاصطلاح الشرعي أو الليل من حيث الشرع، فإنه من الغروب، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. نعم. ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس، وبعد وقت العشاء يدخل وقت الفجر، وبداية الفجر من طلوع الفجر الثاني الذي هو الفجر الصادق بخلاف الفجر الأول الفجر الكاذب، وهو ضياء يظهر في السماء لكنه ضياء دقيق بخلاف الفجر فإنه مستطير في الأفق، أما هذا فإنه ضياء دقيق كذنب السرحان، يعني شبه بذنب الذئب لدقته، يأخذ فترة ثم تأتي بعده ظلمة، هذا الفجر الكاذب، هذا لا يترتب عليه حكم، جميع الأحكام رتبها على الفجر الصادق الذي هو الفجر المستطير في الأفق والذي ليس بعده ظلمة، هذا هو الذي تتعلق به الأحكام. نعم. فالوقت للفجر من طلوع الفجر الثاني إلى أن تطلع الشمس، وبعضهم يرى أن من طلوع الفجر إلى الإسفار هذا هو المختار للفجر، أما ما بعده إلى طلوع الشمس فهذا وقت للفجر أيضا لكن ما ينبغي تأخير الصلاة إليه. وقد اختلف العلماء في صلاة الفجر، هل الأولى التغليس بها أو الإسفار؟ والأرجح أن الإنسان يغلس بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغلس بالفجر، كان النساء يصلين معه عليه الصلاة والسلام فينصرفن من الصلاة متلفعات بمروطهن ما يعرفون أحد من الغلس، والغلس بقية الظلمة مختلطة بضوء النهار. أما حديث أسفر بالفجر فإنه أعظم الأجر، فإن معناه عند أهل العلم أن الإنسان لا يبدأ في الصلاة إلا بعد أن يتأكد من طلوع الفجر ويتحقق من طلوعه، وجعلوا من هذا قوله سبحانه

أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. والسجدة هنا الركعة قاله في المنتقى، والسجدة جزء من الصلاة، فدل على إدراكها بإدراك جزء منها، وهذا قول الشافعي. وعن أحمد لا تدرك إلا بركعة لما في المتفق عليه، من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. إذا عرفت المواقيت السابقة قد يقول شخص بما أدرك الوقت، فيقال إن الوقت يدرك بإدراك تكبيرة الإحرام، يعني إذا كبرت تكبيرة الإحرام في وقت صلاة من الصلوات ثم خرج فإنك تعتبر قد أدركت الصلاة في وقتها، هذا المشهور المذهب. القول الثاني أنه لا يدرك الوقت بمجرد إدراك تكبيرة الإحرام، وإنما يدرك بإدراك ركعة، فإذا صليت ركعة كاملة قبل طلوع الشمس بالنسبة للفجر مثلا، أو قبل غروب الشمس بالنسبة للعصر، ثم أتيت بالباقي بعد طلوع الشمس وغروبها، فإنك تعتبر قد أدركت الصلاة في الوقت. وهذا هو الصحيح، أن الوقت لا يدرك إلا بإدراك ركعة كاملة. أما الأدلة فالذين يقولون تدرك بإدراك ركعة قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك السجدة. السجدة هنا هي الركعة، وقد جاءت مفسرة في صحيح مسلم لكنها مدرجة. المهم أن الأحاديث الأخرى تدل على أن المراد بالسجدة هو الركعة، كما في الصحيح الحديث الذي ذكره المؤلف. وجه الاستدلال من هذا قالوا إن قوله من أدرك سجدة يدل السجدة جزء من الصلاة وبعض منها، فيدل على أن من أدرك جزءا من الصلاة وبعضا منها في الوقت فقد أدرك الوقت، فتكبيرة الإحرام من جنس السجدة، هي جزء من الصلاة، من أدركها في الوقت أدرك الصلاة. أخذوه من يعني استدلوا بالحديث بهذا المعنى وبهذا المفهوم، وفي هذا شيء من النظر، لأن النص واضح وهو القول الثاني أنها لا تدرك إلا بركعة، دل عليه ما في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وكذلك من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. قوله ركعة هذا نص واضح، وفسرت السجدة في الحديث الآخر بالركعة، والمراد بها الركعة الكاملة وليس المراد جزءا من الصلاة، خلافا لمن قال بهذا. وهذا هو الأقوى من حيث الدليل، أن الإنسان من المعلوم أنه لا يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت، لكن الكلام هنا على الإدراك، فالإدراك شيء والتأخير شيء آخر. نعم. الذي كبر الإحرام وقرأ الفاتحة ثم طلعت الشمس، أو أنه ركع لكنه لم يأتي بالسجدتين، طلعت الشمس قبل ذلك، نقول ما صليت ركعة كاملة في الوقت فلا تعتبر قد أدركت الصلاة في وقتها، وصلاتك هذه تعتبر قضاء وليست أداء. نعم. هذا شيء آخر، هذا بحث آخر، إدراك يعني الصلاة بإدراك الركوع هذا شيء، إنما إدراك الصلاة في الوقت وكذلك بالنسبة للجماعة، الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، وكذلك الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، فذلك الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة في وقتها، فكل هذه الإدراكات لا بد من ركعة. كاملة. إذا أدرك الركوع أدرك ما بعده، اللي جاء الإمام راكع بيدرك اللي بعده ما فاتش. الأحاديث، لكن إن كان معذورا فيما أوجب تأخره عن الجماعة فإن الله جل وعلا يثيبه ويجزيه أجر من صلى مع الجماعة. قد جاء الحديث بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز لمفهوم أخبار المواقيت. ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز، يعني كون الإنسان يؤخر الصلاة، صلاة الفجر، صلاة العصر إلى بعد اصفرار الشمس، أو صلاة العشاء إلى بعد نصف الليل، هذا محرم ما يجوز بمفهوم حديث المواقيت. يعني إذا كان الله سبحانه قد فرض الصلاة وبين مواقيتها، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يلتزم الإنسان بالصلاة في وقتها كان متلاعبا ومخالفا. فالإنسان يجب عليه أن يحافظ على الصلاة في وقتها مع المسلمين في المساجد مع الجماعة، وليعلم أن الصلاة هي أهم شغل وأهم عمل يعمله ويقوم به، وهي رأس الأمر، وهي بمنزلة الرأس من الجسد، فينبغي المحافظة عليها محافظة أكيدة والاعتناء بها في أوقاتها مع الجماعة. ومن أخرها عن الوقت فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. خلاف السنة غلط، هل يوجد عند الحنفية تأخير الصلاة تأخيرا شديدا؟ ولا شك أن هذا خلاف السنة، كان عليه الصلاة والسلام يبكر بالعصر ويصليها في أول وقتها. ما يجوز، كبيرة من الكبائر. من أخرها عمدا حتى خرج وقتها يكفر عند جمع من أهل العلم. ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه، لأن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني في آخر الوقت. ويجوز تأخير فعل الصلاة إلى آخر الوقت بشرط العزم، يعني دخل وقت الصلاة لكنه نوى التأخير لا بأس بذلك، لكنه ينوي ويعزم على الصلاة في نفس الوقت وإن أخرها. والصلاة أول الوقت أفضل، وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة، متفق عليه. وقال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله، رواه أحمد وابن ماجه. وقال رافع بن خديج: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نفله، متفق عليه. وكان يصلي الصبح بغلس. قال ابن عبد البر: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون. ومحال أن يتركوا الأفضل وهم النهاية في إتيان الفضائل. وحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، رواه أحمد وغيره. حكى الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق أن معنى الإسفار أن يضيء الفجر فلا يشك فيه. انتهى. وعن ابن عمر يقول المؤلف: والصلاة أول الوقت، يعني في أول الوقت أفضل، وتحصل هذه الفضيلة بالتأهب للصلاة من الطهارة وستر العورة وما أشبه ذلك. هذا هو الأصل، أن الصلاة في أول وقتها أفضل، ودل على ذلك بالنسبة للظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الظهر بالهاجرة، يعني كان يبكر بها عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأصل، أن الإنسان إذا دخل وقت الصلاة يشرع له أن يصليها في أول وقتها، إلا في شدة الحر بالنسبة لصلاة الظهر فإنه يشرع التأخير والإبراد، لما ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ولما أراد بلال أن يؤذن في شدة الحر قال له: أبرد، يعني انتظر. ثم أراد أن يؤذن قال: أبرد، فأبرد حتى انكسرت الشمس، ثم أذن بعد ذلك. فالتأخير الإبراد بصلاة الظهر مشروع في شدة الحر لهذا الحديث الصحيح. والسبب في هذا قيل لأن شدة الحر من فيح جهنم، وقيل لأن شدة الحر تكون مذهبة للخشوع والخضوع، فناسب أن تؤخر الصلاة حتى يكون الإنسان فيها أكثر خشوعا وخضوعا لله. وقيل لما يلحق من أتى إلى المسجد من التعب من مشي في الشمس، تؤخر الظهر حتى يكون ظل للجدر فيمشي في الظل ويمشي في الفيء من غير أن يناله مشقة وتعب. ولهذا اختلفوا في الإبراد، هل هو مشروع في حق الجميع أو في حق من يصلي جماعة وبينه وبين المسجد مسافة ويكون عليه تعب، بخلاف من كان بينه وبين المسجد سباط ونحوه. وظاهر النص العموم أنه في حق الجميع، وهذا هو الصحيح. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يؤخر الصلاة، وكان بيته قريبا من المسجد ولم يراعي هذا المعنى كما ذكره موفق في المغني. المهم أن الحديث ظاهر في هذا المعنى، وأن التأخير عام في حق الجميع، وبعضهم اشترط له شروطا، والمهم أن ظاهر النص التعميم ولو صلى وحده. لكن في زمننا هذا لا يوجد هذا الإبراد، وذلك لأن الوضع اختلف وتغير، فلو قيل بالإبراد ربما كان سببا في ترك البعض الصلاة، ربما أنهى عمله وذهب إلى بيته ونام وتركها، فلهذا تصلى في أول الوقت كما عليه العمل، وهذا أمر مسنون وليس بواجب. ولكن من يعني تيسر له فعل هذا ولم يترتب عليه مفسدة فإنه مشروع ومسنون كما سمعتم. هذا ما يتعلق بالظهر. أما بالنسبة للعصر فالمشروع فيها التعجيل مطلقا في الصيف والشتاء، تصلى في أول وقتها. وقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي العصر والشمس بيضاء نقية، حتى إن الصحابة ربما ذهب بعضهم إلى عوائل المدينة وربما نحروا جزورا وقسموها وطبخوها وأكلوا لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس، مما يدل على تبكيره عليه الصلاة والسلام بالعصر. وذكر المؤلف هنا: بكروا بالصلاة، صلاة العصر في يوم الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر فكأنما أوتر أهله وماله. هذه الرواية الصحيح منها والثابت قوله عليه الصلاة والسلام: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر، يعني سلب أهله وماله. أما بكر بالصلاة في يوم الغيم فإنها الصحيح أنها ليست مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي من قول بعض الصحابة، قال لجماعة معه في يوم مغيم قال لهم: بكروا بالصلاة في اليوم الغيب فإنه من فاتته صلاة العصر، فأتى بها من كلامه وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فظن البعض أن جميع هذا الكلام مرفوع، والصحيح أن المرفوع منه من فاتته صلاة العصر فقط، أما بكروا بالصلاة في يوم الغيب فإنه موقوف. أما بالنسبة للمغرب فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بها ويصليها في أول وقتها، ودل على تبكيره قول رافع بن خديج رضي الله عنه أنهم يصلون المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم وينصرفوا من الصلاة، وإن الرجل ليبصر مواضع نبله، يعني إذا رمى يبصر الموضع، مما يدل على أن فيه شيء من النور والضياء، لو كان يؤخر ما أبصر مواقع نبله. أما العشاء فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها أحيانا وأحيانا، إذا رأى الصحابة اجتمعوا عجل، وإذا رأهم أبطأوا وتأخروا أخر، وهذا هو السنة أن الإمام يفعل أرفق بالجماعة والمأمومين، إن كان أرفق التقديم قدم، وإن كان أرفق التأخير أخر. وإن كان في جماعة يعني محصورين واتفقوا على التأخير فإنه أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخر الصلاة إلى ثلث الليل قال له عمر: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. نعم. أما الفجر فكما سمعتم وكما تقدم تصلى في أول وقتها، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي بغلس. نعم. هكذا السنة. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل. نعم. هذا يعني يقصد به التأكيد على المحافظة على الصلاة وعدم التساهل، لأن بعض الناس يأتي وقد تعب من عمل في أول النهار فينام عن صلاة العصر. نعم. وعن ابن عمر مرفوعا: الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والآخر عفو الله، رواه الترمذي والدارقطني. وروى الدارقطني من حديث أبي محذورة نحوه، ووسط الوقت رحمة الله. هذا الحديث، الحديث الأول والذي بعده ضعيف الإسناد، لأن الصلاة يجب فعلها في الوقت، أما تقسيم الوقت إلى رضوان وعفو الأخير ورحمة هذا ما عليه دليل واضح، وهذا الحديث والذي بعده كلاهما ضعيف، ضعيف جدا. فالإنسان عليه أن يصلي الصلاة في أول وقتها إلا الظهر في شدة الحر فالسنة التأخير، وإلا العشاء فالسنة التأخير أيضا إذا لم يكن فيه مشق. أما التقسيم الثلاثي الذي في هذين الحديثين فإنه غير صحيح. نعم. وغير صحيح من هذا الإسناد وغير صحيح من هذا المعنى، لأن معنى كونه يصلي في آخر الوقت يكون الصلاة صلى الصلاة في وقتها وإلا لا. نعم. فقوله عفو الله معناه أنه مذنب، والإنسان إذا صلى الصلاة في وقتها ولو في آخره فإنه لا شيء عليه، والمقصود يعني آخر وقت الاختيار. على كل حال الحديث غير صحيح. نعم. ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة، لما روى أحمد أنه صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: يا رسول الله ما صليتها. فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب، وفاته أربع صلوات فقضاهن مرتبا، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. الحديث الأول هذا ضعيف، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى المغرب ثم قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: لا. ثم صلى العصر وصلى المغرب بعد ذلك. هذا حديث فيه انقطاع، لأنه من رواية أبي عبيدة ابن مسعود، وهو لم يدرك ابن مسعود، فالحديث منقطع، لكن يغني عنه ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق فقال يا رسول بعدما غربت الشمس، فقال يا رسول الله ما صليت العصر إلا بعدما كادت الشمس أن تغرب، وجعل يسب المشركين، فقال عليه الصلاة والسلام: والله ما صليتها، يعني النبي ما بعد صلى العصر. ثم توضأ عليه الصلاة والسلام فصلى العصر ثم صلى المغرب بعد ذلك. وهذا حديث صحيح متفق على صحته، وهو كان الأولى ذكره هنا بدلا من هذا الحديث الضعيف. المهم أن الإنسان يجب عليه قضاء الفوائد، يعني الفرائض، أما السنن إذا فاتت فإن قضاءها سنة، قضاء السنة سنة وقضاء الفريضة فريضة، يعني الذي يشرع قضاءه من السنن. ودل على الوجوب قوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ودل عليه مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. والصحيح أن قضاء الفوائد هذا واجب على الفور، ومن أهل العلم من يرى أنه واجب على التراخي، ويأتي. نعم، إيش العبارة عندك؟ قوله إيش؟ لا لا، ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة. مرتبة معناه لو فات ظهر وعصر ومغرب وعشاء، يبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. والترتيب قد اختلف العلماء فيه على أقوال ثلاثة. القول الأول أنه يجب قضاء الصلاة مرتبة، القول الأول وجوب الترتيب وهو المشهور المذهب، والقول الثاني استحبابه وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد، والقول الثالث التفصيل، فإن كان الفائت خمس صلوات فأقل يجب الترتيب، وإن كان الفائت أكثر فإن الترتيب سنة وليس بواجب. الذين يقولون بالترتيب يستدلون بالأحاديث التي فيها قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لما فات من الصلوات، فإنه قضى مرتبا، ولأن القضاء يحكي الأداء. والذين يرون أن الترتيب سنة يقولون إن الصلاة لها وقت محدد تفعل فيه، فإذا ذهب هذا الوقت الذي يراعى لم يبقى للترتيب فائدة، ولأن الصلاة دين، فالإنسان يجب عليه أن يؤدي هذا الدين سواء أتى به مرتبا أو غير مرتب إلى غير ذلك. المقصود أن المسألة فيها هذه الأقوال، ولا شك أن القول بوجوب الترتيب هو الأقرب والأحوط وهو الأظهر من حيث الدليل. نعم إن كانت الصلوات خمس فأقل فلا بد أنه يرتب، وإن كانت أكثر فإنه لا يلزمه الترتيب. هذا قول قال به زهر من الحنفية وغيره. نعم الشيخ، إذا كان علي جنة أخي أتيت وصلوا صلاة العشاء يأتي، الأصل العام وجوب الترتيب في قضاء الفوائد، هذا هو الأصل، لكن هل يسقط الترتيب في حالات؟ الجواب نعم، يأتي الآن أو الدرس الآتي كأنه بإذن الله. طيب، وفق الله الجميع، صلى الله عليه محمد وعلى آله وأصحابه. في أسئلة من الدرس الماضي، هذا يقول: هل يرفع الإنسان يديه عند الدعاء بين الأذان والإقامة؟ الجواب أنه لم يرد ما يدل على هذا. ويقول: هل يقول المؤذن في جمل الأذان الله أكبر الله أكبر متصلة أم منفصلة؟ جاء هذا وهذا، لكن الأولى أن يأتي بكل جملة منفصلة عن الأخرى كما تقدم. يقول: كنت في سفر ثم دخلت المدينة التي كنت مسافرا إليها، وجدت جماعة يصلون العشاء وهم في التشهد الأول، فدخلت معهم في الصلاة، وعندما سلم الإمام سلمت معه لأني قد قصرت الصلاة. هذا خطأ من وجهين: الأول أن المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يتم، والثاني المسافر إذا وصل إلى البلد التي يريد انتهى السفر، إذا أراد أن يبقى في هذه البلد أكثر من أربعة أيام فأكثر، فإنه يعتبر نفسه في حكم أهل هذه البلد. فعلى كل حال على هذا الشخص أن يعيد الصلاة ولو مضى على هذا الفعل مدة. يقول: سمعت أنه إذا كان المسلم في المسجد وأذن المؤذن وقال حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول مثله، أما إذا كان خارج المسجد فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا التفصيل ليس عليه دليل فيما أعلم، السنة مثل ما في الحديث: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، سواء كان في المسجد أو خارج المسجد. ولو كان في المسجد، إذا ما أقدره الله على الصلاة ما صلى ولا في المسجد. إذا نذر إنسان أن يتصدق بمبلغ من المال، إذا عاد لفعل معصية معينة، مثلا نذر لله عليه أن يتصدق بمئة ريال كذب مرة أخرى ولكنه عاد للكذب أكثر من مرة دون أن يفي بالنذر، فهل يكفي أن يتصدق عن واحدة أن يتصدق بمئة أم تجب عليه جميعا؟ هذا النذر في حكم اليمين، فيكفر كفارة يمين وينحل نذره هذا، وإن تصدق بمئة ريال على نذر هذا فإنه يكفيه. أو قصده يمنع نفسه، هذا معناه، هو حينما قال هذا الكلام قصده منع نفسه. هذا يسأل عن انتقال نية الإمام في حال السفر من نية الإتمام إلى نية القصر بعد تكبيرة الإحرام. الجواب أنه لا شيء في ذلك. هذا يقول: في بداية حياته لا يصلي ولا يصوم، فهداه الله ورجع إلى الله، فماذا عليه؟ من كان بهذه الصفة عليه أن يتوب ويستغفر، وأن يكثر من الأعمال الصالحة من الصلاة وغيرها. أما قضاء الصلاة فليس عليه قضاء، لأن من ترك الصلاة فإنه يكفر، فهذا الشخص ليس عليه قضاء الصلوات التي فاتت، إنما عليه التوبة والاستغفار والإكثار من الأعمال الصالحة والمحافظة على الفرائض مستقبلا. هذا يقول قال ابن حجر في التلخيص، وكذلك بالنسبة للصيام، قال ابن حجر في التلخيص: فإن له، أي لعبد الله بن زيد بن عبد رب، عند النسائي وغيره حديثا غير هذا في الصدقة، وعند أحمد آخر في قسمة النبي صلى الله عليه وسلم شهره وأظفاره. يعني تقدما ذكرت أن عبد الله بن زيد ليس له إلا حديث الأذان، هذا قاله الترمذي وجماعة من المحدثين. أما أن يكون له أحاديث أخرى فإنه لم يحصل مني تتبع، وقد يكون ما دام ذكر ابن حجر هذا فلا شك أن المثبت مقدم على النافي، ومن علم حجة على من لم يعلم. هذا يسأل عن حديث ورد في الأذان لكن ما تيسر لمراجعته. ما في سؤال عند الحاضرين؟ نعم نعم. إيه لا يؤخر الأذان مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال أن يتأخر، لما أراد أن يؤذن قال أبرد. هل يصح أن أصلي أنا وزوجتي صلاة الليل وأن تكون عن يميني وأن أدعو ويتؤمن؟ لا بأس، لكن لا تكون عن يمينك ولا عن شمالك، بل تكون خلفك، وإذا دعوت وأمنت فلا حرج، جائز. ما حكم صلاة الفجر بعد الفجر الكاذب؟ ما تصح، لأنها صلاة قبل وقتها، فلا بد من الإعادة. المسافر إذا أراد صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، المسافر يفعل الأرفق به، إما جمع التقديم وإما جمع التأخير بالنسبة للظهر والعصر بالنسبة للمغرب والعشاء. يقول: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين، فهل هما النعلان المعروفان الآن؟ الجواب لا، والثبوت هذا محل نظر، بعضهم يرى أنه لم يثبت. على كل حال المراد غير النعلين المعروفة. يقول: ما حكم المسح على الجوربين الخفيفين؟ تقدم معنا أن الأولى بالإنسان والأحوط له أن لا يمسح إلا على جورب غير شفاف، أما الخفيف الذي ترى منه البشرة فإن المشهور عند أهل العلم أنه لا يصح المسح عليه، فالأحوط الإنسان أن يتجنب هذا النوع من الخفاف. إذا خلع الجوربين بعد المسح عليهما هل ينتقض وضوءه؟ الجواب نعم على الصحيح كما تقدم. نعم. ها؟ إيه؟ ما يقضي نفسه، ما عليه قضاء لا صلاة ولا صوم ولا شيء، لأنه كافر في ذلك الوقت. الذي يترك الصلاة ويتساهل لا يصلي ولا يصوم ثم هداه الله تعالى، هذا عليه أن يؤدي الفرائض ويحافظ عليها ويكثر من الأعمال الصالحة. هذا يسأل عن ركعتي الإشراق، هل تصلى بعد طلوع طرف الشمس؟ هي داخلة فيما يظهر يعني في وقت صلاة الضحى، وقت صلاة الضحى من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى الزوال، فكل هذا وقت لصلاة الضحى، بما فيه ركعتا الإشراق التي يسميها البعض بهذا الاسم. الظاهر أنها داخلة في صلاة الضحى. إذا فاتت صلاة الظهر وحانت صلاة العصر فماذا أصلي قبل؟ يأتي في الدرس الآتي أن الترتيب كما سمعتم واجب، إلا أنه يسقط في حالات. ما حكم من أخر الصلاة إلى شروق الشمس؟ هذا بالنسبة لصلاة الفجر. لا يجوز تأخير الصلاة إلى طلوع الشمس، كبيرة من الكبائر ومنكر عظيم، ومما يوسف له أن كثيرا من الناس واقع في هذا، لا يصلي الفجر إلا إذا أراد أن يذهب إلى عمله، ولا شك أن هذا منكر لا يجوز. هذا بالنسبة للتأخير، تأخير الدرس إلى بعد الاختبار. الكفر محل نظر، لكن الإنسان عليه أن ينتبه لنفسه، يصلي الصلاة في وقتها ثم ينام بعد ذلك. يأتينا أن المذهب أنه ركن، والصحيح أنه واجب من واجبات الصلاة. هذا يسأل عما سبق في باب الحيض بالنسبة لمباشرة الحائض بين السرة والركبة، ما نقول من قال بالتحريم مقصود مباشرتها بحائل أو دون حائل؟ فيما بين السرة والركبة يعني بدون حائل، من يقول هذا تحرم مباشرة مطلقا، لكن هذا قول ضعيف ولسنا بحاجة إلى يعني البحث في هذا. الصحيح أنه يجوز للإنسان مباشرة الحائض ولا يحرم عليه إلا الجماع كما تقدم، لقول عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح. إذا لم أدرك من الصلاة إلا التشهد الأخير هل أدخل فيها أم أقيم صلاة أخرى؟ إذا دخل الإنسان والإمام التشهد يدخل معه، وذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا، فما أدركت أيها المسبوق فصله مع الإمام. ومن قال إن الإمام الإنسان ينتظر حتى يسلم الإمام ويأتي بجماعة أخرى ليس عليه دليل واضح. ما معنى ولا عدم لذاته؟ هذا تقدمت في أول الدرس، يعني لذات الشيء المشروط. إذا أقام المؤذن للصلاة وقلت كما قال فهل أدعو بعد الإقامة بالأدعية والأذكار التي يقولها بعد الأذان؟ الظاهر أنه يشرع الإتيان بها بعد الأذان وبعد الإقامة جميعا. هل هناك حديث حب الأعمال إلى الله الصلاة في أول وقتها؟ إيه نعم، الثابت في الصحيح حب الأعمال إلى الله الصلاة في وقتها، أما زيادة في أول وقتها فإنها جاءت في غير الصحيح وضعفها جماعة وقواها آخرون. كم مضى؟ طيب، وفق الله الجميع، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. طيب شيخ، لو تريد توجهنا على طريق